أن إذ أم إن بل تب خذ دع ذق ذرني زدني سل فصر عن عد وعظ قد قل قم كم لكم كن كل لم لن من من هب لي فهل لهم